يا اخي ايش الفرق بين العدو وبين القول؟ النقل نقل القول نقله بنصه، العدو قد يكون مجملا. هذا واضح، شو الاشكال؟ انت سؤالك ايش؟ انا سؤال مهم يعني، اعتقد انا اريد ان اقول يقول من حكم بما عنده، كلام العرب، من حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل. الأخ الذي بيعرف التبديل بيقول التعريف هو إيش؟ أن يدعي الإنسان بأن مبدله من عند الله. صحيح. هذه الدعوة وين؟ هذه الدعوة. في كلام شيخ الإسلام تيمية وفي مفهوم كلام ابن كثير. جيد لسه في نقطة مهمة، واضح في نقطة تعصيب جديد لسه ما تبعته في أباء الأولين ولا في أئمة السلف. الآن هو الآن أنا سيسمع الجميع. الآن هو يقول أن هذا التأصيل يعني الإدعاء بأن المبدل هو من عند الله، ابن كثير قال عن الياسق بأن جنكيز خان ادعى أنه من عند الله. وقال هل يمكن أخبار؟ لا مجمل القول ما قلت خالق كثير. علي الله يرضى عليك، اطلع يا بركة أمين. أرجوك إذا دخلت القول، أرجوك يا علي دخلت القول. ليش المماحسة اللفظية اللي ما لها معنى هذه؟ سبحان الله شيخ الإسلام. أقول طيب، قال أبو مالك في كتابه إرشاد الثاني وأنقل، هل هي كما أقول وقد حقق هذه المسألة طيب فلان وفلان بدليل كذا كما قال أبو مالك في كتابه؟ هل هذه الكافة؟ اسمح لي سؤال آخر، هل الادعاء هل الادعاء ان المبدل كون من عند الله شرط من شروط التبديل ولا صورة من صورة التبديل؟ هو الاصل انا اجبني، يا شرط يا صورة. شرط وليس صورة. نعم. اذا الذي يأتي بقانون فرنسي ويحكم به البلاد لا يعتبر هذا مبدلا؟ لا يعتبر مبدلا طبعا. لا يعتبر مبدلا. يعتبر مبدل، لكن هل هو التبديل الذي يكفر به؟ الله اكبر. فمن أين أتيت؟ من أين أتيت بهذا؟ كلمة الله أكبر تستطيع أن أقول لك ولله الحمد سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وعظ، ونحن في مجال علم وليس في مجال وعظ. أنا أستطيع أن أقول أستطيع أن أقول السؤال بالله حتى يثبت. هل الإدعاء بأن المبدل هو من عند الله شرط من شروط التبديل؟ قلت نعم. نعم شرط بمعنى الاستبدال، لأن نحن قلنا أنت قلت ذلك وفقتني في هذا ومستجلتها عنك، فهل تقول أنت أنا الآن أفعل؟ لا هو ما لا مستجلتها وإنت شريع هو عفوا إذا هو يعني هو يقول هل عاود عيد سؤالك الله أعلم خليك عندي خلي أنا قلت لا أفترق معك بين من لم يفرق بالحكم بين الحكم ما بغير ما أنزل الله وبين الاستبدال أو لا. هذا أنا ما هذا جانب غاب بعيد عن الشيء اللي إحنا نبحثه. أنا سألت سؤال وأجبني، الإدعاء هل هو شرط من شروط المبدل ولا مش شرط؟ قلت نعم شرط، الشرط الأساسي. نعم هذا شرط أساسي. طبعا أنا بقول لك إنه هذا كلامك اللي أنت ذهبت إليه، حاولت إنك تجر ابن كثير لموقعك للتأصيل الجديد اللي اسمح لي ما خليني أتكلم. حاولت تجر ابن كثير لتأييد كلام ابن العربي، وابن العربي لم يتحدث عن هذا الادعاء الا في حالة كونه صورة وليس شرطا، وجريت كلام ابن تيمية شيخ الاسلام واشرت عليه بالبنط الاسود طلع علي، قلت ان هذا، فمن قال ان هذا من شرع الله فقد كفر، اغفلت البنط الاسود اللي اراده شيخ الاسلام وهو قوله ولو قال هذا مذهبي يعني مش من عند الله ايضا يكفر. لا انتبه، مش انتبه، ما انا بقول لك، تقول لي انت ولا هو ذلك، يقول هذا من عند الله ولو مذهبي. انا ناقل العبارة، يعني الذي يأتي بقانون فرنسي ويطبق علينا، هذا مبدل ولا غير مبدل؟ هذا مبدل لكنه مش مبدل. لا مبدل، لكنه هل يكفر بمجرد الفعل؟ هذا انا ما بخالفك عليه، انا بتكلم عن هذا. اذا بعد الان يا شيخ علي بتاصل تاصيل جديد، اذا لا ربما له طالما لا فقط يقول، اذا بحث صوري الان شوف احكي لك، شوف يا اولا الحقيقه رأى. ولا انت تحكم بغير قوانين فلسطين ارجوك انا ما ابحث عن التكفير صوري انت انا اريد كلام الكلام انت طريقه ما اقبله ابدا رجاء بنفس الصوت ارجو من اسم منها نعم رفع الصوت هذا لا يدل على ادب العلم ابدا لذلك الذي اقول انا شوف اذا كان بدك ترضى اولا مثلا هذه طال الحديث فيها بلا جدوى اذا قلت هذا الكلام معذوب الى فلان فمعنى ذلك هو ما صرح به ولا يكون غير ذلك واذا قلت هذا الكلام قاله فلان فهو الذي قاله لا فرق بين الامرين ابدا ولا هذا لا يكون عند علماء الارض جميعا عادة لما بده يكون في عدو بالمعنى بقول وهذا معنى كلام ابن كثير ولا ابن فلان ولا فلان هذا الكلام الدقيق العلم اما ان يقال هذا ما عزوته او انا قلت عزوته هذا كلام لا يبرر الخطأ الذي يقع فيه الانسان ولذلك الحقيقة هذه كلمة انا لأول مرة اسمعها الفرق بين القول وبين العزو انت طالب علم يا حسان وجاوبني على هذا السؤال هل هناك من فرق بين العبارتين؟ لا ولكن القول اخف يعني يجب ان يكون بالنص اما هذا اما بالنسبه فيما لو قال كما ذكر لا كما ذكر هذه الكلمة منها يعني ما قلنا لانه كلمه تشبيه خلص انت هذه اخرجت لانه العزو يكون بالمعنى ويكون بالقول لكن اذا قال هذا الكلام هذا معذور لفلان لابد ان يكون بالنص مش بالمعنى لانه المعنى لابد ان ينص عليه ليش وهذا طبعا كلام انت تعرفه اكثر مني بحكم انك يعني كثيرا ما تكتب وتنقل هذا الكلام عندما تقول معذور هذا الكلام معذور الى فلان لا يمكن ابدا ان افهم انه هذا هو المعنى ابدا مش ممكن لأن هذا يكون من التبديل والتغيير أما إذا قلت هذا معنى كلام فلان أو هذا الكلام معذو إلى فلان هذا الذي يقوله أهل العلم في التحقيق أما أن يطلق العذو فلا بد من التحديد أما عند الإطلاق هذا إذا ربط المعنى أما عند الإطلاق فالعذو لا يفهم منه إلا القول بالألفاظ والحروف التي تنفق أنا أسأل سؤالك معلش أنا أسأل سؤالك الآن في كتب العقائد السلفية من كلام شيخ الإسلام وغيره والله فوق العرش كما قال بذلك جماعة السلف منهم الشافعي وأحمد وإلى آخره أنا بجاوبك أقول لك الجواب يا شو لأنه هو أراد أن يجمع أقوالهم جميعا فنقلها بكلمة واحدة تدل على المعنى اسمع لي يا أخي الآن هو يقول فقد كفرهم افتح لي على الصفحة إذا سمحت لي شيخي بقول فقد كفرهم يعني ابن كثير فقد كفر جنكيز خان الأصل تقول فقد كفره لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا كما قال هو نفسه في تفسيره هاي تفسير ابن كثير بيتكلم عن اليهود بيتكلمش عن جنكيز خان في نفس سياق الآيات بعد ثلاث صفحات تتكلم عن جنكيز خان انت بتقول ارجع الى جزء كم سيدي جزء 2 صفحة 61 هاي 261 كلام نفسه بعد كثير عن جنكيز خان اذا تكلم عن جنكيز خان بحرف واحد بالتفسير هذا بالتفسير انا لا اقول تحت حداني لان التحدي ليس من العلم لا انا اقول انا اقول لك شو عطينا أنا أقول لك وبعدين لقد تكلم ابن كثير في نفس هذه الآيات عن جنكيز خان في السياق واحد أما تكلم الصفحة هاي عن الاستحلال لا تكلم الصفحة عن الاستحلال وبعدين جاب صورة من صورة جنكيز خان تذكر يوصف المهم يقول هو ما تكلم عن جنكيز خان تكلم عن جنكيز خان أنا بدي أقول تكلم عن جنكيز طبعا بعد كم صفحة بعد كم صفحة في نفس السياق في نفس آيات الكفر لما اجي ان انقل العباره وان اعدوها الى هذه الصفحه في الجزء 2 صفحه 60 لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعلاجهم في اي ايات وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس صحيح بعدها بتكلم عن الجنسيه اسمح لي يا اخي هل هذا نقل دقيق؟ طبعا انا نحط النقص عليه، هذا يعاقب عليه لانه واضح انه نقل بالتنصيص، انا نقص عليه طيب. وناقل جزء 216 صحيح. طيب اذا هذا ليس نقلا صحيحا، لا هو عين الصحة بالحرف، انظر لا يعني العزو الى الصفحة والصفحة نفسها المهم ما يهمنا الصفحة، المهم نقل هاي الصفحة. وانت قد كفرهم، كفر جنكيز خان تكلم عن اليهود. العبارة يا ابو حارس تكلم عن اليهود هنا ابن كثير، تكلم عن جامع الكفر ما هو. طيب اسمحني، كفر اليهود وكفر هؤلاء يا ابو، واليهود كفار اصليون. ابو الحارس انا اقسم بالله العظيم لو كان غيرك كاتب هذا الكتاب لقلت لك بدي اقطع ايده، شايف؟ لأنه هذا الكتاب هذا النقل غلط، بدليل الغلط في موقعين اثنين. أولا أنت تقول فقد كفرهم، اللي كفرهم مين؟ ابن كثير. نعم. كفر جنكيز خان. نحن لما كفر الذين يخرجون من الموضوع كلام عن الحاكمين في غرب الضرر، لا كفر ولا قلت كفرهم. طيب. ما قلت كفرهم، كفرهم. استنى استنى كلك استنى كلك في، ولهذا قال ما نحن نحن لأنهم انت كلامك سياقه كله على جنكيز خان صحيح. طيب. لانه واحد من جماعة العبارة هذه لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا، هذه العبارة عبارة ابن كثير بالحق. الوصف فيها يعود لمن؟ يعود للذين بدلوا شرع الله بعد ما كتبوا فيها. السلام الله يرضى عليه، الكلام كله سياقا وسباقا منسوب الى ابن كثير في البداية والنهاية على انه عن جنكيز خان. لكن احنا مش مشتركين جنكيز خان، مشتركنا فعله وفعل من يماثله، فهؤلاء جامع كفرهم انهم استحلوا وبدلوا، فهو الاشكال. انا ما اتكلم عن جنكيز خان كفرد في تاريخ الدنيا، انا اتكلم عن امثاله فقد كفرهم بهذا السبب، هو غيره. هذا واضح بدليل اللي بعد صفحتين ثلاثة جاب في السيرة جنكيز خان. طيب استنى شو المشكلة؟ خلينا أقول لك تفضل. الآن الصفحة كلها تتحدث عن جنكيز خان. أي صفحة بالتفصيل؟ هذا تعليقك أنت. ولمعرفة الأسباب الأخرى التي كفر بها العلماء جنكيز خان وحكموا على ياسته بذلك، انظر مجموعة فتاوى كذا. هذا الكلام الواقع يعني شيء من كم العبارة حتى أشوف إيش يعني. أنا بقول كفرهم بالجماعة، ما اتكلم عن فرق. يا ابن الحلال انا اقول هذا خطأ، اما خطأ املائي واما خطأ مطبعي. بلاش، مش خطأ مطبعي ولا خطأ املائي. الان الكلمة هذه جاءت بين عبارتين او فقرتين اللي هي وصفت لهم بانهم جحدوا، والعبارتين او الفقر او العبارتان او الفقرتان ينصان على واحد وهو جنكيز خان. فكيف نستثني هذه العبارة اللي هي منسوبة لابن كثير عندما تقول انما اردت كل من اردت؟ انا صرحت كفرهم، الكلام كله عن جماعة بدليل نفس كلام ابن كثير شيخنا بالجماعة. انا ما بقول كفره لانهم ابو الحارث وصل شيخنا، انا ما بقول كفره لانهم، بقول كفرهم لانهم. طيب واضح الكلام. انا بدي اسألك سؤال. تفضل. هذا الكتاب لو هذه العبارة لو جيت انا اعطيتها لكل واحد من هؤلاء من قبل ان تفسرها، كيف يقرؤونها على انها وما اراد ان يعود الى الصفحات ليعرف من الموصوفون بهذه الصفات؟ ماذا يقول قارئ هذه الفقرات الثلاث؟ ماذا يقول؟ واضح الذين يفعلون الاستحلال. والله لا أي لا ولا يا اخي، انا اقصد جنكيز خان بالجماعه بقول كفرهم ونقصد واحدا. أنا بقول لأنهم ونقصد واحدا. أنا بقول لك شيء. تفضل. أنا قلت لك هو اللي بيقرأ العبارة بقول والله في خطأ هنا. ما في خطأ شيخنا. مش أنت اللي بتقول. ولا هو كفرهم لأنهم، واضح السياق. أنا باني الجمع في كلامي على كلام كثير في سياق واحد. يا أبو الحارث كلامه عن جنكيز خان الذي تعنيه جاء بعد ثلاث صفحات كما تقول. لو جيت انا رجعت مش ابو رحيم او اي طالب قارئ هذه العبارة ورجع بقول والله على الحلبين قال غلط، بيقول هيك. انا والله ما اقول هذا، ليش بفرقت؟ فرقت. أنا بتكلم عن جامع الكفر سواء جنكيز خان وغيره. إحنا لا مش مختلفين على كفر جنكيز خان، إحنا مختلفين على كفر المسلمين الأصليين الذين يحكمون بغير هذا. والله أنا إيش هذا كفر؟ تعرف شو الفرق بيننا وبينك؟ الفرق أنك تقر بخطأ وتنكر الخطأ الآخر، لأنك أنت تقر بأن هذه يعني العدو لهذا الصفحة غلط. لا ما هو غلط، ما قلت خطأ، كيف قلت خطأ؟ ما قلت خطأ؟ لا ما قلت هيت مسجل عين مسجل. مش خطأ؟ لا ما قلت خطأ. يعني قلنا بعد ما قلت خطأ. بعد ثلاث صفحات. بعد ثلاث صفحات. لا ما قلت خطأ شيخ، هاي مسجل عين مسجل. أقرت الموضوع الذي أشار إليه جنكيز خان. ما له علاقة، أنا ما أتكلم عن موضوع جنكيز خان. السياق كله، السياق كله عن الذين يحكمون بغير أمر الله. ثم ذكر صورة جنكيز خان. الأستاذ وحين يقول ما ذكر جنكيز خان، أنا أقول ذكر جنكيز خان، لكن في نفس سياق الآيات، في نفس سياق الآيات. أما أنا نقلي هنا، نقلي هنا النص مثلا من هنا وحمل النص كله هذا بيتكلم فيه عن اليهود وأنزلوا على جنكيز خان بعد صفحتين هو يتكلم نفس السياق. جامع الكفر واحد، هو إنزال هذه خطأ إنزال هنا يا ترى يا أخي. أنا أقول هذا عين الصواب أبو الحارث، فيما ترى أبو الحارث. تفضل يا أستاذ. دقة العلم وأمانة العلم يقتضيان غير هذا. أنا ما ذكرت جنكيز خان في هذا النص، قلت القرآن هذا جامع التفسير. ما أتكلم عن جنكيز خان، لماذا تجعلون القضية متعلقة بجنكيز خان؟ ما النص كله عن جنكيز خان يا أخي. النقل هذا عن جامع التفسير ممكن موجود الجلد الثاني موجود؟ لا لكن انا اقول قبل الاطفال. يعني هل تريد ان تراجع لتقول انه ليس موجودا عن جنكيز خان الكلام؟ لا انا قلت شيء، انا حتى افهم نحن لا نريد ان نستدل بالطهاره بحديث العثمان الزوار. لو سمحت الله اعطي نجيب الكتاب. بس تعليق بسيط جدا، الاخ علي الحلبي يريد ان يبين أن تكثير العلماء لياجب. نعم الجزء الثاني. أي جزء بالله؟ الثاني. الأخ علي الحلبي على كل حال هو الذي يعنينا. الشيخ كلمة صغيرة كنت أقولها من البداية، لكن الدخول في البحث يعني غير المجرى. أنا لا أريد أن أبحث في إيش علي الحلبي قال، والله هذا خطأ فيه أو لا قال معنى. اسمع يا أستاذ حفظك الله، معلش أنا ما أريد الفهم، أنا وضعي طبيعي جدا وأنت تعرف هذا منذ 18 عام وآخر بين يديك. أبدا يا أستاذي. أنا أقول أنا لا أريد أن أذهب إلى بنيات الطريق، أريد أن آتي إلى الجادة. الجادة في هذه المسألة ماذا تقول؟ أناقشك فيها الكتاب الآن، أنا بعلمكم فيه براءتي، لكن ماذا تقول في المسألة؟ هنا البحث العلمي، تفضل أنت ومن معك. أنا أقبل إلى الفجر. أما تجي تقول لي والله هذا خطأ رقم طبعا كذا ومش عارف ايش، من يعمل سيخطئ. اسمع يا استاذ معلش، من يعمل سيخطئ. اظن الله اعلم انه لا يخالف. لا من صرحي صريحه تصريح، انا اخبرني من هو لطيف به ممن يحبه بانه يخالف، وبعضهم موجود في هذا المسجد. انت بتخالف يعني اللي بيقوله الكلام اللي بيقوله ناصر الدين الباني؟ ما انا ما قلت بدي ابدا معلش. ماذا تقول في تأصيل المسألة؟ أنا بقول تأصيل. أجيبني. في ثلاث نقاط، نقطة مسألة سنتين ثلاث. اسمح لي. هو ما خالف. اسمح لي. هو يريد أن يصل إلى تأصيل جديد. أنا ما أقصد تأصيل جديد. التأصيل الذي يريد أن يحدثه من شقين. الشق الأول أراد أن يقول. أرجع البحث من جديد. معلش. أنا أريد ماذا عندك؟ مش ماذا أريد أنا. اسمح لي أنا. أنا ما عندي كتبته. أحكي. هو يريد أن يقول أن علماء المسلمين مش هو أن ابن كثير. أنت قل ماذا عندك، لا تقل ماذا عندي. أنت أولا يعني أنا سألته سؤالا قبل الدخول في البحث، هل لك من قول يخالف قول أولئك الثلاثة؟ لا قولي يوافقه، وأظن أن موافقته هؤلاء الثلاثة هي موافقتك إياهم. أظن شيخنا أن يعني لا تؤاخذني، الكلام مجمل ومعظم الغلط جاء من الإجمال. أبين شيئا؟ أبين. أنا أريد أن أقول نحن لماذا نأتي إلى جنكيز خان وعندنا واقع؟ سيبنا من الأردن، عندنا أي دولة حاكمها يقول لا إله إلا الله، مسلم في الهوية على رأي العوام وأشباه العوام، يحكم الناس بقوانين وضعية من ضمنها شيء من الشرع، في المواريث شوي، في الطلاق شوي، في النكاح شوي. هل صورتنا في هذه الصورة أم في صورة جنكيز خان أم في صورة القانون الفرنسي المحض؟ أنا أسأل شيخنا أبو مالك، هذه الصورة هي الواقعية أم لا؟ طيب الآن ماذا يا شيخنا تقولون في هذه الصورة أنت؟ بلاش أنتم الأستاذ أبو حذيفة. أنا بدي أقول وأقول نيابة عنك. لا شيخنا أرجو. لا. اللي هو يقول. لأني أنا قولي. لأنه تعرف ما ذكرنا فترقنا في الحديث. لا لا لا. لا. بلقني. لا أنا جو أنا بدي أقول. إن قصدت التفسير معين فهذا يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. وإن قصدت أن الحكم بالقوانين الوضعية هو تبديل فهو تبديل. فالتبديل. وهذا حكم التبديل أنه كفر. كفر إيش؟ والكلام مجمل يا أستاذ بيّن. كفر إيش؟ قال ابن تيمية. أكبر مرة. اسمع لي. قال ابن تيمية. قال ابن تيمية. من بدل الشرع المجمع عليه كفر باتفاق الفقهاء. وعلى هذا نزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل. فهم كلامي؟ أنا فهم كلام شيخ الإسلام تيمية وناقله، وعندي كلام ابن القيم في الروح وغيره. أنت ماذا تقول؟ أنت تقول هذا لا يكفي. هل هو كفر؟ هل هو كفر أصغر أم كفر أكبر؟ هذا الصورة الواقعية. لا تقول لي كلام شيخ الإسلام. أنا عارف كلام شيخ الإسلام ممكن يقال وفهم كلام ابن القيم والشنطين كل هؤلاء. كلام الآن في تطبيق الواقع. ماذا تقول في هؤلاء الذين وصفت صورة حكمهم؟ أنت تقول كفر وأنا أقول كفر، لكن بحثنا فيه هل هو كفر أكبر أم كفر قد يحتمل أنه أكبر أو أصغر؟ نعم؟ هذا هو أنا نفكر من أجل أي موضوع؟ من أجل الكلاب المسعورة نفكر أجل اسمع أرجوك أرجوك أنت يعني الكلمات هذه كلاب مسعورة واللي كذا اللي يخذوا في التحرير ايش كلام علماء اهل السنة؟ لا في اكثر منه وانا اسف انه وقت الان هذا يعني انه هذا كتاب يوضع لي امثال هذه الكلمات هذا ما بلي يخلني ايش هو الكلاب المسعورة؟ انا في كلاب مسعورة بالتخفير بسطور عن الجهمية مرجعة هذول ما هم كلاب؟ الرسول يقول خرج كلاب النار انا جبت حديث الرسول الرسول يقول خرج كلاب النار خرج هؤلاء لا لا لا كثير الرسول يقول خوارج كلام الله شو المشكلة؟ لكن مش خوارج ممكن أتغير؟ هذول مش خوارج والله خوارج شيخنا لما جاءت عمرة تسأل عائشة تقول يا عائشة ما لنا إذا أمرنا إذا حزنا أمرنا بكذا أمرنا بقضاء الصلاة ألا حرورية صار أنت؟ بماذا أجب حكمت علينا خارجية؟ كيف مثل الكبرى مثل هذه؟ تعرف هذا رفع الصوت والإسراء والمداخلة التي لا يثبت في موضعها هذا يذهب رونق الكلام هذا طبعي يا حبيب الله يرضى عليك دعني من طبعك احنا الان في تقرير مسائل علميه تحتاج الى تهدئه الصداع وانا اسقط الادله عليك شو الحكي هذا انا اسقط الادله على كلامي الله يرضى عليك يا فندم خلاص كلام جبنا لك حديث الرسول تنزيل الصواريخ جبنا لك حديث عائشه الحمد لله لا نخرج عن الموضوع يا حبيب الله يرضى شوف في اي صفحه هذا شوف اعطيني والله خلي شوف لا انت شوف انت اللي انا تدرى طبعا وصلت شوف لا هي الطبعه هذه احنا الان مش في صدد انه نصير نتكلم كلام لا معنى له ولا قيمه شيخ الكلام له معنى لا ما ما خرجنا عن النصوص لا لا لا الخوارج هو الشيء قال عنه كلام مسعور احنا لا اعوذ بالله حاشا انا لا اقول عن الاستاذ ابراهيم انه كلب مسعور شو احسن من هيك وكلب ايش ولا كلب مسعور ولا غير مسعور شو رايك ايش بدك كمان انت انت اخذنا في الله ايش تقول كمان يا شيخ ها الناس ليس علما الإخبار بقول أنا أقول لهم في الله ما صليت أي صفحة شوف لي ما سمعت 61 أعوذ بالله نظر إلى الله لكن نتكلم على حضور على المشايخ وعلى المجهمية مرجعة وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس ولا ما تعرف هذا شيخنا نعم ما تعرف أنهم يقولوا على مشايخنا أنهم جهمية مرجعة بس أنا لا أقول أنا لا أقول عنك يا أخي ما تعمل كلام ضدك هل أنت خصمي في هذه المسألة؟ سبحان الله شوف لي يا المسألة في نفس الموضوع بعد صفحتين اه بس شوف ليها شوف شوف يا عصام شيخنا انت قلت انه تتكلموا في قضية تأثيرية ليش صار الموضوع يعني ما لا حكم على الواقع لا يا اخي هو الحكم على الواقع وهذا موضوع شوفنا اولا اسمح لي يا فلان الكلام الذي جاء من اجلكم به هنا لم يكن بغرض إلا لشيء واحد، هو التحقق من هذه الأقوال التي وردت في الكتاب. هذا هو. أنت نقلت نقلة واسعة وهي الأصل. لا، ما هي الأصل؟ هي الأصل. لا، اسمح لي أقول لك، أنا أدرى بما يقول الرجل وبما قال. ما هي الأصل الآن سؤال؟ لو سمحت، لو سمحت، هذا الكلام ليس له مورد هنا، لأنه يتكلم عن أخطاء وقعت فيها في الكتاب. أنا لا بنفس عادة الدكتور أصغر. هل هذا يحصل؟ يعني شو من غير إلى أين شوّر؟ أنت ليش تتكلم كلام؟ يا أستاذ، هذا هو البحث. طيب، إحنا البحث في قضية إن والله النقل هذا لو إنك غيرت هذه تعرف يا علي، وهذا النقل تعرف يا علي، لو كان في طلاب العلم يجي مثل هذا المثل. أي مثل؟ يعني هذا رفع الصوت والكلام والاندفاع ما فاد أحد من العلم. شو صاحب الحق عنده إن صاحب الحق مقاله؟ اندفاع صاحب الحق أستاذي هذا. لا يستغرب هذا. لا يستغرب. أنا صاحب حق. أنا عند فعلًا يعتقد أن عندي حق. شيخنا الألباني من مقر الكتاب قارعته وتمتعت به. أنا هذه الكلمة تغني عنه. والله الشيخ الألباني لو تتبع أقواله لا أخذ لا أخرج لي الأخطاء. لا، ما تتبعها بل تمتع بها. قارعتها وتمتعت بها. أما تقول لي والله إنه أخطأ. إذن الشيخ الألباني. أمر شيخنا. تقول لي والله أخطأ في عبارة، فأنا نقول قال خليها فيه، وبدل ما تقول التعليق رقم واحد يكون تحت. لا مشكلة. هذه أنا زي ما قلت لك، أنا مستعد أعلن براءتي من كل تعليقاتي. لكن هذا ليس هو الحل. إحنا بحثنا في أصل المسألة. الأصل مثلاً هذا. أما والله تيجي تقول لي والله أنت قلت كذا. أخطأت في كذا، أنا لا يخطئ، اللي بده يشتغل بده يخطئ، أما اللي جالس يتفرج على الناس سوف لا يخطئ، لكنه إذا اشتغل سيخطئ أكثر منهم، وأنت تعرف هذا بعيد الشيء. شو وردك من الكلام؟ ما في غلط، أنا غلط، ليش أنا كتبت ليش؟ نريد الحق، لا نريد وين الحق اللي لك إياه أنت يا أخي، أن هذا البحوث هذه بحوث جانبية. نريد البحث الأخطأ، مش بحوث جانبية. أنا أقول بحوث جانبية. لا، هذا كلام لأنك أنت تريد أن تدفع عن نفسك الأخطاء. لا، أنا أقول لك قلت لك في خطا أنا أقول لك عنه، مش في البداية قلت لك. طيب ليش يا أخي تنفعل هذا الإنسان؟ أنا ما ينفعني. في على 63 تكلم عن واضح يا أخي. عن إيه؟ عن كتاب بن كيسة. عن كيف العبارة نفسها؟ فقد كيف فرغوا؟ لا، قبل هذه العبارة. حكم الجاهلية، قد يمكن الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل الشر وعدل إلى ما سواه من الأراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنية في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. طب أين تجد هذا النص في هذا الكلام؟ يا أخي النص مش هنا، أنا أعلق اللي هنا سياق الآية كلها في أولها نقل هذا الكلام ثم في ثانيها ذكر الكلام. على كل حال نفس الكلام؟ لا، الكلام النقل ليس صحيحا. النقل صحيح؟ لا، ما هو صحيح. لأنك ترى النقل ليس صحيح. النقل صحيح. أي واحد ينفع اليهود؟ نفسه عن إيش الآيات يا أخي؟ قال له الآيات يا أبو أنس. إيش الآيات؟ اسمع معلش، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص بالفقر قصاص، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. اعطيني مسألة رقم واحد. دار الصوت يا أبو الحارث. يا أخي أنا رجوتك من أول أن خفف صوتك. صوتك يعني على لو تكلمنا معا صوتك اللي يعلو علينا. ما شاء الله. شو بدك فيها علو صوتك؟ تفضل يا شيخ. لا يا أخي خفف من صوتك. لا تفضل يا أخي. أنت ما تخلي واحد على عجلي وبجلي. أنت ما تقبل أنه واحد. هذا وضع. لو واحد صلي أنا هذا وضع أقول له لا أقبل. أصلا مالك. أنا لي. ما أقبل. سؤال واحد وكمل. شنكير خان مدينة وكتب عربي. هل كان عنده شيء من شرائع الدين الإسلام؟ كان. عنده. يعني الحكام الذين عندهم شيء من الإسلام وكل الباقي مش من الإسلام، أليس كجين كيس خان؟ كن البحث. أنا. تمام.